بارك الله فيهم ووفقهم لكل خير. نعم بارك الله فيكم على بركة الله. نستهل هذه الحلقة بهذا السؤال عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. يقول السائل: نرجو توضيح هذا الحديث من حيث أثر الرفق والأخلاق الحسنة في الحياة. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. والنصوص في الترغيب في الصبر كثيرة متعددة، ولذا فإن تحمل الإنسان للآلام ولما يصيبه من أقدار الدنيا المؤلمة من الأعمال الصالحة التي ينال الإنسان بها العواقب الحميدة في الدنيا والآخرة. نعم بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول: أنا مسافرة من الرياض لأبها وسوف نبقى هناك 3 أسابيع في أبها، هل نقصر الصلوات لمدة 3 أسابيع؟ إذا كان الإنسان سيبقى في مكان واحد ولن يتنقل فإنه يجب عليه إتمام الصلاة وأداء كل صلاة في وقتها، لقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ففهم من هذه الآية أن من بقي في مكان لم يضرب في الأرض فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة ولا حق له في القصر، وأن عليه الجناح متى قصر الصلاة. ولكن إذا كان الإنسان لن يبقى في مكان واحد بل يذهب في نزهة من مدينة إلى أخرى، فيجعل له مقرا في أبها مثلا ويتنقل في الضواحي المجاورة لأبها، فمرة في السودة ومرة في خميس مشيط ومرة في مناطق أخرى كالحبلة وغيرها، فحينئذ هو لم يستقر في مكان واحد 4 أيام، وبالتالي يجوز له قصر الصلاة وجمعها. نعم بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: لي جار دائما يقول لي عليك جير الله أن تتفضل عندي، فما حكم هذه العبارة؟ نعم، هذه اللفظة كأنها بمثابة الدعاء، والمراد بها أن يكون الإنسان من أهل الجنان، ويكون من المستحسن أن يختار الإنسان من الألفاظ ما لا يحتمل وما لا يمكن أن يفسر بغير المدلول الشرعي. نعم بارك الله فيكم. معالي الشيخ حفظكم الله، هذا سائل يقول: هل من توجيه لمن فقد أبناءه وزوجته في حادث سير؟ قدر الله جل وعلا في الدنيا أن تكون محلا للمصائب، وأنه لا يسلم من مصائبها أحد مهما كان عنده من المال أو السلطان أو المكانة، فإن الدنيا لم تصف لأنبياء الله عليهم السلام. وانظر في حال المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي فقد جميع أبنائه في حياته، وقد توفي بعض زوجاته وهو حي. ومن هنا فإن الإنسان يتأسى بنبي الله عليه السلام، وقد قال: من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته بي. وقد جاءت النصوص ببيان فضل الصبر وعظم أجر الصابرين، ومن الصبر ألا يتجزع الإنسان ولا يتسخط من أقدار الله المؤلمة. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن هنا على الإنسان أن يستشعر أنه يجري في قضاء الله وقدره، وأن أمر الله نافذ عليه، وبالتالي لا يتسخط من قضاء الله وقدره، بل عليه أن يتقرب إلى الله بالصبر واحتساب الأجر فيما يصيبه من المصائب الدنيوية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذه سائلة تقول: كنت حاملا في الشهر الخامس واستخدمت علاج للأرق وبعدها سقط الحمل، ولم أكن أعلم بأن هذا العلاج يسقط الحمل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الرفق يراد به التأني في الأمور واستحضار العواقب المترتبة عليها قبل الإقدام عليها، والرفق من الأخلاق الفاضلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب فيها، يحث الأمة على أن يكونوا من أهلها. وقد جاء في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في الرفق ويحث عليه. قد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي ومعه أم المؤمنين عائشة، فقابلهم طائفة من اليهود فقالوا: السام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم. وقالت عائشة رضي الله عنها: بل عليكم السام والموت واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة. قالت: أما سمعت ما قالوا؟ قالوا: السام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما سمعت ما قلت؟ قلت: وعليكم. فيستجاب لنا ولا يستجاب لهم. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وقد ورد أيضا في الحديث من حديث المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة عن البداوة فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع، وأنه أراد البداوة مرة فأرسل إلى ناقة محرمة من إبل الصدقة، فقال لي: يا عائشة ارفقي، فإن الرفق لم يكن في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء قط إلا شانه. ومن الأمور التي يؤكد عليهم في هذا الأمر أن الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا بأن يكون من أهل الرفق، وممن يسعى إلى نشر هذا الخلق في الناس، ليكون ذلك من أسبابه صلاح أحوال الناس. وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الرفق بمن يأتي، خصوصا من الجهلة الذين لا يعرفون الأحكام الشرعية، ما يدل على خلقه صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في الحديث أن رجلا بال في ناحية المسجد، فقام الصحابة ليزرموه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله. وهكذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو مع أصحابه يسير، فإذا برجل قد أمسك ببرد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان عليه برد غليظ وله حاشية أثرت في صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك. فهم الصحابة به، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوا. ثم أمر له صلى الله عليه وسلم بشيء. وهكذا جاء في الحديث أن رجلا قد أساء في صلاته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بإعادة الصلاة، فيقول: ارجع فصل، فإنك لم تصلي ثلاثة، وما ذاك إلا لرفقه صلى الله عليه وسلم بأهل الإيمان. بل انظر لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أدخل في الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به. وفي هذا دلالة على أن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم الرفق بالمأمومين في الصلاة وكذلك سائر الأتباع، بحيث يرفق بهم ويترك ما يشق عليهم. وقد قال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي للحقتكم المشقة. وقال جل وعلا في كتابه العزيز: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فماذا علي؟ إذا كان هذا العلاج من خاصيته أن يسقط الحمل أو يؤثر عليه، فبالتالي هذا الإسقاط نتج من فعلك، ومن ثم يجب عليك كفارة القتل بأن تعتقي رقبة مؤمنة إن وجدتيها، وإلا تصومين شهرين متتابعين. نعم، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة على جوال البرنامج، هذا السائل يقول: ما هي مبطلات العقيدة؟ المراد بالعقيدة ما يجزم الإنسان به فيما يتعلق بالله جل وعلا، سواء بأفعاله أو بأفعالنا تجاهه. وبالتالي على الإنسان أن يسعى لتصحيح معتقده ليكون متوافقا مع ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يؤثر على أمر المعتقد أن يصرف الإنسان شيئا من عباداته لغير الله، كعبادة الدعاء أو عبادة الذبح أو عبادة الصلاة أو عبادة السجود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. وقال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومما يؤثر في المعتقد أيضا جحد ما في الكتاب مما ذكره الله جل وعلا من أمور المعاد أو من أمور صفات الله سبحانه وتعالى، فإن من خاصية المؤمن أن يصدق بخبر الله وأن لا يتردد في قبول ما جاء في الكتاب والسنة، كما قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكما يجب الإيمان بالأمور الاعتقادية الواردة في الكتاب، يجب الإيمان بالأمور الاعتقادية الواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن الأمور التي تتعلق بهذا الباب تقديم أمور أخرى غير نصوص الوحيين عليهما. قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. وقال جل وعلا محذرا من تقديم غير الكتاب والسنة عليهما: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن ينسب الإنسان إلى الله وإلى دينه ما لا يتأكد من صحة نسبته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. يقول السائل: ما المقصود بالعلماء في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ الأصل في فهم النصوص أن يرجع إلى اصطلاحات الشرع في معاني اللفظ الذي نريد أن نفهم معناه. والعلم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يراد به العلم بالله وبكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيحمل هذا النص على ما تواتر في الشرع إطلاق لفظ العلم عليه، فيكون المراد بقوله العلماء هم العلماء بالله والعلماء بشرعه. نعم، بارك الله فيكم. هل يجوز أداء صلاة الوتر قبل صلاة الفجر بنصف ساعة؟ يجوز للإنسان أن يؤدي صلاة الوتر قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر وأذن المؤذن للفجر لم يجوز للإنسان أن يصلي الوتر حينئذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، ولقوله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، قال والثاني منهما يحرم الطعام ويحرم الصلاة، فدل هذا على أن صلاة الليل ومنها الشفع والوتر ينتهي وقتها لطلوع الفجر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أصرف الزكاة على أخي حيث أن حالته المادية ضعيفة؟ إذا كان الأخ له أبناء أو كان الوالد موجودا وكان فقيرا فلا بأس أن تعطيه من زكاتك، لأنه لا يلزمك أن تنفق عليه والحالة هذا. أما إذا لم يكن لأخيك أبناء ولم يكن الوالد موجودا فإنه يجب عليك أن تنفق عليه من حر مالك، وبالتالي سيستغني بهذه النفقة عن الزكاة، قد قال تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، يعني من النفقة، فدل هذا على أنه إذا وجد شخص يرث من غيره فإن الوارث يجب عليه أن ينفق على قريبه متى كان الوارث غنيا وكان قريبه فقيرا، فإذا وجب عليه النفقة فإنه سيستغني بهذه النفقة عن أخذ الزكاة. أثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: هل يجوز إخراج الزكاة قبل موعدها بشهر تقريبا لحاجة مسلم يرغب في الزواج؟ الجواب: يجوز إخراج الزكاة قبل موعدها متى كان الإنسان قد ملك النصاب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز إخراج الزكاة قبل موعدها بسنتين. وأما بالنسبة لدفعها لمن يحتاج إلى الزواج، فإذا كان عاجزا عن تكاليف الزواج وكانت هذه التكاليف في محلها بحيث تكون مهرا معقولا وتكلفة متصورة معتادة غير خارجة عن حد المألوف والمعتاد، فلا بأس أن يعطى من الزكاة والحال هذه. وأما إذا كان المقصود في أخذ الزكاة أن تحصل المباهاة أو أن يستأجر قصر بأموال طائلة أو أن تذبح الذبائح الكثيرة، فهذا من الإسراف المنهي عنه في الشرع، وبالتالي لا يجوز أن تصرف الزكاة فيه. نعم، بارك الله فيكم. تقول السائلة: علي قضاء من رمضان الماضي وقضيت بعض الأيام وبقي 4 أيام وأنا الآن حامل في الشهر 9 ولا أستطيع الصوم، فهل يجوز أن أتصدق عن هذه الأيام وما مقدار الصدقة؟ الجواب: لا يجوز ذلك، بل هذه الأيام في ذمتك ويجب عليك قضاؤها متى استطعت، لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإذا أذهب الله ظرفك الذي ذكرتيه فإنك تتقربين إلى الله بصوم هذه الأيام قضاء. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم بهذا السؤال: عملي يبعد عن المنزل 300 كيلو، فهل يجوز لي القصر والجمع؟ يجوز لمن كان يقطع المسافة الطويلة فوق مسافة القصر أن يقصر الصلاة، لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة حتى ولو كان ذلك على هيئة يومية، فإن الإنسان إذا قطع هذه المسافة الطويلة يصدق عليه بأنه قد ضرب في الأرض، وبالتالي يجوز له القصر على مفهوم هذه الآية. بارك الله فيك، وشكرا على حسن تقديمك وترتيبك، وأسأل الله لفريق العمل السعادة وصلاح الذرية، كما أسأله جل وعلا للمستمعين الكرام سعادة ورفعة درجة، وأسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يجمع بينه عقد على أن يعمل له بطاعته والأخذ بأمره. قد جاءت النصوص بوجوب الوفاء بالعهود والعقود، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فمن كان يعمل في مؤسسة أو عند رجل في عمل خاص وكان من مقتضيات هذا العمل أن يعمل بهذا الأمر وأن يسمع ويطيع، وجب عليه ذلك. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. يقول السائل من خلال قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ما الفرق بين أن يكون المال فتنة أو نعمة؟ المراد بالفتنة الاختبار والابتلاء، بحيث يختبر الإنسان هل يستعمل ما آتاه الله جل وعلا في طاعته أو يستعمله في معصيته. ويكون المال نعمة للإنسان متى كان الإنسان يستعمله في قضاء حاجته وفي عبادة ربه جل وعلا. أما إذا كان الإنسان يستعمل هذه الأموال في غير ذلك فإنها لا تكون نعمة له، كما قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ومن هنا على الإنسان أن يسعى لجعل هذه الأموال طاعة لله جل وعلا، سواء في اكتسابها أو في إنفاقها. وقد جاءت النصوص ببيان أن هذه الأموال زهرة من زهرات الدنيا، وبالتالي على العبد أن يتقرب إلى الله باستعمالها في الطاعات فينفقها في سبل الخير، كما قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد جاءت النصوص ببيان أن هذه الأموال فتنة، بمعنى أنها محل اختبار، كما في قوله تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ومن الأمور التي يؤكد عليها في هذا الباب ألا يقدم الإنسان محبة المال على محبة الله أو على شرعه، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فحينئذ نعلم الجمع بين كون المال فتنة وبين كونه نعمة. ويدلك على هذا المعنى قوله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقوله إلا هنا استثناء، والقاعدة أن الاستثناء من النفي يكون إثباتا، ومن ثم كأنه قال إلا من أتى بقلب سليم فإنه ينتفع بماله وبولده يوم القيامة. ومثل هذه الآية فيما ذكره الله جل وعلا في قوله وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، فكأنه قال من آمن وعمل صالحا قربه ماله وولده زلفى عند الله تعالى. نعم بارك الله فيكم. معالي الشيخ حفظكم الله، هذا يسأل يقول ما موقف الإسلام من خطر المخدرات وما موقف الإنسان من المروجين؟ نعم، جاءت النصوص بوجوب السعي لإبقاء هذا العقل، تحريم ما يؤثر عليه، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ومن هنا فكل ما يؤثر على العقل فإنه ممنوع منه شرعا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ومن هنا فعلى الأمة أن تسعى لحفظ عقول أبنائها وأن تبذل ما تستطيعه لصد هذه الحملات الشنيعة السيئة التي يقوم بها مروجو المخدرات من أجل إشغال أبناء المسلمين وصرفهم عن العمل الذي يراد لهم في أمورهم الدنيوية والأخروية، فإن من ذهب عقله لم يتمكن من أن يتصرف التصرف الجميل ولم يذهب إلى ما يعود نفعه عليه وعلى غيره. فقد جاءت النصوص بإعمال العقل وبالنهي عن كل ما يؤثر عليه، قال تعالى أفلا تعقلون، وقال ويريكم آياته لعلكم تعقلون، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، في نصوص كثيرة تحفظ مكانة هذا العقل وتأمر بإبقائه. ولذلك فإن من باب التعاون على الخير والهدى ومن الاستجابة لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى أن يبذل الإنسان الأسباب لكشف أولئك الذين يروجون المخدرات أو يقومون بالمعروف حقا على المحسنين، وقال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ومن هنا نعلم بأن ما أمر الله به إذا لم يوجد له ضابط في الشرع ولا في اللغة فإنه يرجع فيه إلى ما تعارف الناس عليه. ومن هنا فإن ما تعارف الناس على حسنه يحسن بالإنسان أن يلتزمه وأن يسير على طريقته، وأما ما تعارف الناس عليه مما هو مخالف للشرع أو قاطع لمصالح الخلق فإنه لا يحسن بالإنسان أن يسير عليه أو أن يقتدي به. فالمعول عليه في هذا الباب أن ما تعارف الناس على حسنه وكان موافقا للشرع غير مخالف له فإنه يحسن بالإنسان أن يلتزمه وأن يسير عليه، وأما ما كان مخالفا للشرع أو كان غير محقق للمصلحة فإنه لا يلزم الإتيان به ولو كان الناس قد تعارفوا على الإتيان به.

تحصل بسبب عدم وجود الرفق بين الناس. ولذا فإن من الأمور التي ينبغي بالإنسان أن يؤكدها وجود الرفق، فيرفق الناس بعضهم ببعض، فيكون الرفق بين الأخ وأخيه والأبي وابنه والزوج وزوجته والقريب وقريبه وصاحب العمل مع العامل وصاحب الولاية مع أفراد الرعية، ليكون هذا من أسباب تيسير أمور الناس. وقد ورد أن من ولي ولاية فعمل فيها بالرفق فإن الله جل وعلا يجعل له رفقا في حياته ويبتعد عنه المشقة والسوء، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقوق عليه. وفي هذا أعظم الحث على رفق أصحاب الولاية بمن يكون تحت ولايتهم. أحسن الله إليكم. نحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري، بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: ما هو علاج الفتور في العبادات؟ تعتري النفس البشرية أمور تجعلها تضعف ولا تقدم على شيء من الطاعات، ويمكن معالجة ما يرد في النفس من ذلك بأنواع من المعالجة. فأول هذا أن يستشعر الإنسان أنه سينتقل عما قريب إلى الدار الآخرة، وبالتالي يستعد لتلك الدار. وثانيها أن يستحضر الإنسان أن تعامله بالطاعة ليشكر ربه على ما أنعم به من النعم، حيث إن نعم الله علينا متتابعة. وكذلك يستشعر الإنسان أن هذه الطاعات يدفع الله بها النقم وأنواع العقوبات. ومن طرق معالجة ذلك أن العبد يعالج نفسه بأن يريحها وأن لا يشق عليها. وكذلك من طرائق معالجة هذا الفتور أن ينوع الإنسان في أعمال الطاعات، فإن الله جل وعلا لم يجعل الطاعات على سبيل واحد، بل منها عبادات قولية ومنها عبادات فعلية ومنها عبادات اعتقادية ومنها ما يكون عبادة مالية. وبالتالي يختار الإنسان من العبادات ما يتناسب مع حاله. وهناك عبادات لا تكلف الإنسان شيئا ولا تشق عليه ويحوز بها الأجر العظيم، فمن تلك العبادات أن يتمنى الإنسان للآخرين الخير وأن يسعى في تحصيلهم له، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن العبادات التي لا كلفة فيها ولا تعب عبادة الذكر القلبي، بحيث يستشعر الإنسان عند رؤيته أي مخلوق من مخلوقات الله أن الله هو خالقه وأنه هو المتصرف فيه وأنه سبحانه والمدبر لأمره. وهكذا يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا بعبادات الرجاء وعبادات الخوف وعبادات التوكل عليه. ومن أنواع العبادات عبادة الدعاء، فإنها عبادة عظيمة ينال الإنسان بها الأجور الكثيرة ويحقق بها مطالب دنياه وآخرته. وكذلك يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا بعبادة اللسان، ذكرا له سبحانه وتعالى تسبيحا وتهليلا وتكبيرا، فإن الذكر من أعظم الأعمال